وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده، فإن الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين، يعني يحفظ القرآن على طريقة سلف ليس على طريقة الخلف، لأنه إذا حفظ القرآن حينئذ صار عالما، عند السلف إذا حفظ القرآن صار بل إذا حفظ سورة البقرة صار عالما، كما قال: جد فينا، يعني عظم فينا، بخلاف الطرق المحدثة البدعية التي سار عليها الناس في الأزمنة المتأخرة، فاصلوا الحفظ عن العلم، عليه صار ماذا؟ صار القرآن هكذا يقرأه سردا من أجل أن يحفظه، كأنه أنزل من أجل أن يتلى فقط وحسب. والسلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن بعدهم لم يفقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقرآن هو مجرد تلاوته أو مجرد حفظه فحسب، ولذلك لا يطلق القارئ والقراء عند السلف إلا على العلماء، إلا على العلماء، يكون جامعا بين حفظه للقرآن وبين فقه القرآن، فيجمع بين الأمرين. يعني الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، كيف يتدبره فقط يقرأ أحرفا قد لا يفقه ما يقرأ؟ إذن لا يمكن أن يجمع بين التدبر وبين حفظ إلا إذا فهم المعنى، وإذا فهم المعنى حينئذ ينظر فيه بحسب هل المعنى يكون موصلا له للاجتهاد المطلق أو أنه يفقه ما يقرأ. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، ولن يكون متعلما للقرآن إلا إذا جمع بين الأمرين. حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، تعلمون تفهمون معناه هكذا، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم، وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه تدرسون. إذن هذا الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا ليس على إطلاقه في معنى الرباني، بل لابد أن يجمع بين العلم الشرعي والعمل به أن يكون فقيها حكيما عالما بأحوال الناس من أجل أن يسوسهم على الوجه الصحيح الشرعي.